قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة يجعلها الله ليلة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين موضوعا مهما من موضوعات الفقه، ألا هو موضوع الوصايا وأحكامها. عده أخي في الله محمد ابن عبده وفقه الله، وناقشه معي أخواي محمد لملوم وأبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله لكل خير، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. ثم السؤال أخانا محمد بارك الله فيك عن الوصية الواجبة التي يعمل بها في بعض الدول الآن، وهي أنهم يعطون الحفيد الذي مات أبوه في حياة جده نصيب الأب ما لم يتجاوز الثلث. هل هذه الوصية أصل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للوصية الواجبة ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، إلا أن بعض العلماء يقولون بأن البعض يقول بأن الوصية واجبة في الجملة، فبما أنها واجبة فنحن نوجبها فقط لأبناء الأبناء الذين مات الوالد أو مات والدهم في حياة جدهم، فمن أجل ذلك يوجبون شيئا لهؤلاء الأبناء لأنهم قد يكونوا في حاجة وفقر وأعمامهم أغنياء فيوجبون لهم شيئا من تركة جدهم. هذا مستند هؤلاء العلماء القائلين. يعني لا تعلم دليلا على وجوب الوصية بهذا التوصيف المذكور الآن المعمول به الآن؟ نعم. فضل أخ محمد سلسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل بداية عن حكم الوصية، وهناك ألفاظ نقرأها في كتب الفقهاء الموصي والموصى والموصى له، نريد أن نفرق بين هذه الثلاثة. يعني عفوا مدخلة قبل هذا، أنا أذكر أنني وقفت على كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بالنسبة للوصية الواجبة، نقل إجماع العلماء على أن الولد الذي مات والده في حياة جده فإنه ليس له من الوصية لأن الابن الصلبي قد حجبه. هناك إجماع على أن الأبناء يحجبون الأحفاد. أين؟ فإذا أعطينا الأحفاد ظلمنا الأبناء واقتطعنا شيئا من ميراثه. نعم فضل أجب أخوك عن مسائل. طيب قلت عن حكم الوصية، يعني الوصية تجب عموما بغض النظر عن وصية الأحفاد. يعني أنا عندي مال أو عندي عقار، هل يلزمني أن أوصي أم هذا شيء مستحب أو جائز أو مباح أو واجب؟ يسأل عن الحكم. بالنسبة لحكم الوصية هي واجبة في حالة واحدة، وهي أن يكون عند الميت ودائع لأحد أو عنده له ديون عند أحد، ففي هذه الحالة بمقتضى قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا سبيل لرد هذا في هذا الوقت إلا بالوصية، ففي هذه الحالة تجب الوصية. أما في غير هذه الحالة فلا تجب، فهي مستحبة وقد نقل إجماع على الصورتين، الصورة الأولى في حالة ما إذا كان الميت عنده ودائع لأحد أو له ديون عند أحد، هذه نقل الإجماع على وجوبها، والثانية أنها ليست بواجبة، نقل الإجماع أيضا على أنها ليست بواجبة في الجملة. هذا الجواب؟ نعم، لكن أريد الدليل على التفريق. الدليل على التفريق بين الواجبة والمستحبة. بالنسبة للتفريق قلنا بالنسبة في حالة وجوب الوصية، الدليل الذي قلناه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما بالنسبة لدليل الذين قالوا بهذا إضافة إلى الإجماع الذي نقلوه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث له شيء يريد أن يوصي فيه دليل على أنها مستحبة، لأنها إذا كانت واجبة لا يكل الشرع إرادتها أو وجوبها إلى إرادة الموصي. والله أحد ليس فيه لا يريد، أغلب الألفاظ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، وهذا مستدل على مستدل به على وجوب الوصية إذا كان عندك شيء يوصى فيه. نعم، إذا كانت عندك أمانات، يعني هذا الحديث يستدل به على أنني إذا كان عندي أمانات ليس من حقي أن أبيت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي. نعم، لكن هو لا ينفي الوصية. نعم، لا ينفي الوصية، إنما نفي الوصية لعدم وجود الدليل على وجوبها. نعم، في حال ما إذا كنت بريئا. تفضل. نعم، تفضل يا أبو مسلم. نعم شيخنا، كيف نوجه قول الله تعالى قبل آية الصيام: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية؟ هل هذه الآية لا تدل على الوجوب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن كلمة كتب أي بمعنى فرض فهي واجبة بهذه الآية، إلا أن هذه الآية منسوخة بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كانت الوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه وتعالى من ذلك ما أحب، وجعل لذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأب السدس وللأم السدس. فهذه لا يقال منسوخة بقول ابن عباس، لا تنسخ بقول الصحابي، تنسخ بما ذكره ابن عباس. أي نعم، بما ذكره. يعني إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. السؤال هو: من ناسخ لها بوضوح؟ الناسخ لها هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. لا وصية لوارث، هذا حديث، هذا على قول، ولا القول الآخر الناسخ آت الميراث. أي نعم، آت الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وقال بذلك ابن عباس. أي نعم. نعم، عن الوصية قال محمد بارك الله فيك. وفيك بارك الله، يوفقنا وياكم. شخص أوصى بوصية فيها جور، يعني مثلا أعطاني أوراق البيت وقال: هذا الورق عندك إذا أنا مت فمكتوب فيه وصية لابني أن يصف أن يأخذ نصف التركة، هل تنبع هذه الوصية وكن ملزما بأداء الأمانة إلى الولد؟ السؤال يعني هو قال لابني أم قال لفلان؟ لا، قال لابني. السؤال واضح، يعني لذلك قلت وصية جائرة. أيوة، قال: هذا الورق مثبت فيه عقود بيع أنني بعت وأنا لم أبع نصف تركتي لابني، سلمها له بعد مماتي وأنا لم أبع. هذه وصية ترد. ترد. ترد. ولماذا ترد؟ ترد لأنها جور، وصية مخالفة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني هنا دخل في حديث لا وصية لوارث والولد من الورث. نعم أخبر. شيخنا حفظك الله، أسأل وإياكم. لو كان عندي شيء لكن هو موثق مع الناس، كل دين مع الآخر توثيق له، هل يجب علي في هذه الحالة أن أكتب أيضا وصيتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأحسن والأفضل أن تكتب، كان السلف يكتبون وصاياهم كما أثر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانوا يكتبون في بداية وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كتب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصيته أن يؤول الأمر في أمواله وتركته إلى الزبير بن العوام ثم إلى ولده عبد الله، لكن لا يشترط الكتابة، لأن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر أوصى ولده قبل غزوة أحد بوصايا ولم يكتب ذلك، لكن الشاهد يتطلب لأداء الحقوق. لا شك يعني لا شك إذا خيفة من ضياع حقوق. نعم. هو الأحسن والأفضل أن يعني تكتب. نعم. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام مكتوبة عنده. نعم. بارك الله فيك. فضل يا مسلم. شيخنا، إذا كان لرجل مال يسير فهل يستحب له أن يوصي أيضا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كان للإنسان للميت مال يسير تافه لا يجب عليه أن يوصي، وقد نقل الإجماع على هذا. نقل الإجماع على أن اليسير المال اليسير التافه لا يجب على المرء أن يوصي فيه بشيء، لكن هذا لا ينفي قوله تعالى إن ترك خيرا الخير المال الخير المال. نعم. لكن نخرج عن هذا الأمر الخاص بالمال فالكلام فيه قد يطول بعض الشيء. أقول فلان أوصى أن يصلي عليه فلان إذا مات، إذا مات وهذا الفلان ليس إمام المسجد، فهل لزاما أن يصلي عليه الذي أوصى أن يصلي عليه؟ الأولى أن يصلي هذا الرجل عليه، الأولى أن يصلي إذا استطيع ذلك. أي نعم، عند استطاعة ذلك هذا الأولى. أما إن أصر إمام المسجد أن لا يصلي عليه فهو لا بأس، إمام المسجد يحق. نعم تفضل. طيب، نريد توجيها لحديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، وهل يدخل هذا في باب الوصايا أم لا؟ هو داخل في باب الوصايا، لكن إلى أي شيء نوجهه؟ هل هو معارض بحديث آخر حتى نوجهه؟ يعني أن أراد أن يوصي بكل ماله، أي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو سعد رضي الله عنه أراد أن يوصي بماله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فهذا أراد أن رضي الله عنه أن يوصي بماله كله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه كما رد الوصية التي في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم، ردها أيضا عليه الصلاة والسلام، فإن فيها أن رجلا كان له 6 مملوكين لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم جميعا عند موته، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم وأعتق 2 وأبقى الباقي. لكن هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي بماله كله أو بنصف ماله قال ثلث والثلث كثير، هل يحرم علي يحرم أن أوصي بأكثر من الثلث؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك إذا كان ورثتي أغنياء؟ والنبي قال معللا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، فهل أن ورثتي أغنياء بالطبع مثلا وأنا أريد أن أوصي بنصف مالي لإنشاء مسجد به، فلذلك أو ما هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة إن كنت تعلم شيئا عنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأدلة أكثرت من كلمة بالنسبة وهي دخيلة على اللغة، دخيلة على لغة العرب الفصحى، لم يقل الرسول في أي حديث بالنسبة بالنسبة بالنسبة، كثر الناس من استعمال كلمة بالنسبة في مصر خاصة، فليتك تورد عنها لأن لا قيمة لها في الكلام. قل أن وصيته، لا يلزم أن نقول بالنسبة للوصية. الأم، لا يلزم أن نقول بالنسبة للأم، فأنصر علينا في الحديث حتى لا تملأ صحيفتك بالنسبة. نعم تفضل. جزاك الله خير. وياك. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في أن يوصي بأكثر من الثلث، لم يكن له أولاد إلا ابنه، ومعلوم أن الابن يغنيها شيء من مال سعد رضي الله عنه، ومع ذلك لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا كان له ورثة غير الابن بالطبع، يعني ابن كأبناء وبنات، كان يعني ذرية، لكن له إخوة، له أعمام، له عصبات، له ورثة آخرون. لكن أقصد، هل يعني سؤالي ما زال قائما، هل أنت راجعت أقوال الفقهاء في مسألة الوصية بأكثر من الثلث؟ هل قالوا حرام أو قالوا مكروه أو ماذا قالوا؟ أنا أذكر قول أكثر أهل العلم أنهم لم يجوزوا الزيادة على أكثر من الثلث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صح حضرتك فضيلة الشيخ. الحمد لله. تفضل. في سؤال بس في النصيحة حضرتك بس. تفضل. حضرتك أخويا اشترى نصف المنزل ودفع فيه 1000 جنيه. وكتبه لي أنا أخويا يعني، كتبه لي بالعقد في العقد 4000 جنيه. وأوصى أولاده إن هذا الثمن وصل ما تطلبوش عمكم بأي فلوس. فإيه يعني؟ سمعت؟ ما وضحت السؤال. يقول بيع لي نصف منزل ب4000 جنيه، لكن ما أخذ مني إلا 1000، وقال لأبنائه لا تأخذوا من عمكم شيئا ولا تطلبوا بشيء. بقي الآن 3000. هذه 3000 سؤالي، هل هي تقوم بثلث تركة الرجل أم لا؟ يعني إذا كان الرجل قد حلل، هل هي وصية؟ إذا كان احتضر فهي وصية، لكن إذا كان في صحته فهي هبة جائزة ولا يجوز للأبناء. وما الدليل على الاحتضار وعلى عدمه؟ الدليل في هذا إجماع النقرة والإمام ابن المنذر رحمه الله. والإجماع تراه قائما أو اختل الإجماع؟ نقض الإجماع. لا شك أن كان هناك خلاف فيه. بارك الله فيك. فيك بارك. طيب اسأل هذا مسلم، عندي سؤال أريد. تفضل. شيخنا، من الأولى بقبول الوصية؟ الأولى بقبول الوصية كيف يعني؟ كيف؟ ركز في سؤالك يا أبو مسلم. لا أقصد إذا أوصى رجل لرجل، الرجل الموصى القابل للوصية، من الأولى يعني؟ من الأقرب له؟ نعم، توصي له، تقصد أن يقول الأمر إليه يتصرف في التركة أم أوصي له بشيء خير من المال؟ بشيء خير. نعم. شيء خير من المال. يعني أوصي الجاري، أوصي العمي. نعم. أوصي الأخي. أوصي لمن؟ الأقارب. الأقارب هم أولى. هم أولى. هم أولى. للنصوص العامة. نعم. إذا كان الشيخ محمد عندي وريثة من الوريثات، بنت صغيرة من البنات أو ولد صغير من الأبناء مريض، عافانا الله وإياكم، هل يجوز أن أوصي له بشيء ومع أنه وارث بدون أن يوافق إخوانه أو أخواته، أو لا يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. وهناك زيادة في هذا الحديث وردت إلا أن يشاء الورثة، لكن الأسانيد بها ضعيفة، لكن التعويل في ذلك على إجماع نقله عدد من العلماء أنه إذا أجاز الورثة الوصية للوارث تمرر. يعني تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث مع الكلام الذي فيه لكن عليه العمل، إن في من ضعفه، هناك زيادة في الحديث إلا أن يجيز الورثة، الزيادة كسند ضعيفة لكن عليها العمل. نعم. عليها العمل، ونقل الإجماع للعمل، بمعنى إذا وافق الورثة جازت، لكن طبعا بالطبع يختلف هذا عما إذا كنت سأسلم للولد المريض أو للبنت المريضة شيئا في هبة مسببة في الحياة لا يستلزم إذنهم. أي صحيح. لا يستلزم. تفضل. إن كان لرجل ولد ساعده في عمله كثيرا، هذا يسألون عنه كثيرا، ساعده في عمل، بنى معه بيتا، أنشأ معه مشروعا، فأحيانا يقول الوالد هذا الولد له حق، فأنا سأوصي له بعد موتي بجزء منفصل عن إخواني، فهل هذا جائز أم لا؟ نفس الكلام الذي في حديث لا وصية لوارث، يعطيه شيئا في حياته كهبة مسببة، لا بأس بذلك، لكن أن يوصي له بشيء يمنعه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. بارك الله فيك. تفضل. نعم شيخنا، حدث لي أن رجلا قال لي إذا ما مت فقرأ عني أو فقرأ القرآن ياسين عليه آية ياسين موجودة يا شيخ، لكن قال لي اقرأ القرآن ختمة كاملة واهدي أعطاك قروشا، ثم بحثت في المسألة أعطاك شيئا لا يا شيخ. ثم لما بحثت في المسألة وجدت أن الراجع في المسألة عدم وصولي. ماذا يصنع؟ نعم ماذا يصنع؟ لأن واحد قال لك اقرأ الفتحة شيخ محمد لما موت، تعال عند قبري اقرأ الفتحة، وصاك بهذا تفعل؟ لا نفعل، لأنها لا نفع فيها بالنسبة له، لا نفع فيها للرجل، يعني قراءة القرآن على قبري لا تنفعه بشيء. طيب امرأة على عهد الرسول نظرت قالت نظرت ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، ماذا جابها الرسول؟ لا يحزنني رد الرسول عليه الرسول قال إن كنت نظرت ففعلي. فإذا كان هذا الشخص يعتقد هو يعتقد أن الفاتحة تصل إليه بناء على خلاف دار بين العلماء في ذلك، ووصاني هذه الوصية، أنت رافض تنفذ؟ لا يعني مش تقرأ الفتحة. لا لا نقرأ أهل بلدك، أهل بلدك بلطين هم لا يصونك بشيء. طيب لا يفعل أقرب شيء يعني ينتقل من الفتحة للدعاء مثلا يعني يكون اقترب مما وراءهم دعاء هذا يكون أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. نعم عندي أربع بنات. الله يبارك لك. الله يبارك فيك ويحفظك. واشتريت قطعة أرض 120 متر من المرات بتاع والدي ومن شغلي، فكنت وبنيت عليا بيت، فعايز مثلا أكتب النص الزوجة، حرام ولا حلال؟ حرام. عفوا سؤال، وصية ولا في الحياة الدنيا؟ أنا عايز أسأل حضرتك يعني تنصحني بما فيه الخير يعني. أنصحك بما فيه الخير، إذا كانت زوجتك دفعت لك شيئا من المال في حياتك فكافئها بنحو الذي أعطتك أو أكثر قليلا. أما إذا لم تكن ساعدتك بشيء فاترك الأمر كما يريد الله، والله أرحم بالعباد منه. لكن متى يكون حراما؟ إذا كانت وصية بعد الوفاة. يعني يا حضرتك يعني كنت جات مثلا كان عندها داب قليل ومثلا أزال أو كده، وأنا ببني مع مستقبلي وكده، وكان لها مرض ب 16,000 جنيه بس لسه مشكلة. قيم الذي دفعته لك وأكرمها شيئا ما أيضا، لكن تكتب نصف البيت إذا كان التفاوت كبير. التفاوت كبير لا تصنع، لكن كفئة بالذي أعطته. سؤال يا أخي محمد، بارك الله فيك يا شيخ محمد. واحد قال لابنتي وقد حضرته لفاة، أوصيك يا ابنتي أن تتزوجي فلانا، ومات، تلزم بتنفيذ هذه الوصية؟ الذي يظهر الله أعلم أنها لا تلزم بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن ذهب بابنة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام سيدنا الشيخ. نعم يا ولد. أنا بربي عيال يتامى بنتين، عيلة مات أبوها وهي عندها 8 أيام وعيلة سنة ونص. والسؤال؟ وجدهم عايش وعنده أموال. أي. والسؤال يدوهم حق ولا ما يدوهم شيء؟ يدوهم حق، جدهم عايش أبوهم. يعني الآن ممكن يعطيهم ما يشاء، لكن هم لهم أعمام مش كده ولا لا؟ إذا جدهم أراد أن أعمام أربعة، إذا جدهم أراد أن يوصي لهم يوصي، يقول أنا أوصي أن تأخذ البنات تركة أبيهم، أو أن تأخذ البنات 10 أو 20 كما يريد. لكن إذا مات هو خايف منه، بيقول لا يقوم علي. نعم بيقول أنا لا يقوم علي حاجر، جدهم عايز يكتب لهم، بس بيقول لحسن ابني يقوم علي حاجر، خايف من البنات الورثة. لكن على كل من انا اقول لك حاجه من ابنه من ابنه اسمع اسمع كلامي بس خذ منه الكلام خذيه كلامه ولو لم يكن مكتوبا شهيدي فقط شهيدي اثنين انه يقول انا اوصي للبنتين الحفيدتين بميراث ابيهما بعد ذلك القانون هو سيلزم الاولاد سيلزم الاعمام نعم يا شيخ محمد ارجع يقول يعني البنت التي اوصاها ابوها ان تتزوج فلانا لا تجب لا يجب عليها ان تنفذ الوصيه لان البنت تخير اصلا بالزواج اما الحديث الاخر لسه تذكره تحفظ عليه لاله من الاله فضل يا شيخ محمد شيخنا هل هناك شروط يجب ان تتوافر في الموصى اذا فقد من شرط منها تسقط الوصيه كان يكون كافرا مثلا الموصى تقصد الذي يؤوي اليه الامر في التصرف في الوصيه اي نعم لا شك يعني يكون كافرا يكون عاقل يكون لا عفوا كيف يعني في واحد كافر الان يعني في بنت نصرانيه اسلمت معلوم انها اذا اسلمت لن ترث من ابيها ولن يرث منها ابوها قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر لكن فجاءت الان تقول طيب ابي عنده اموال كثيره وهو يحبني ويقول يا بنتي انت صحيح اسلمت لكن انا بحبك ولك من ميراث فطبعا هي ستقول انا لن ارث لانك كافر نقصد من أكل إليه الوصية تنفيذ أما تأكل إليه الوصية ما دمت فتحت هذه يجوز الكافر أن يوصي للمسلم كده تفضل أجيبه يعني لا يكون كافر لابد أن يكون عاقل لابد أن يكون بشرط يعني لما أقول له أحد كافر يا فلان أنا أعرفه كافر لكنه أمين ومن أهل الكتاب من أنت منه بقنطار يؤديه إليك مش كده ممكن كافر أمين قلت له يا كافر إذا أنا مت فهذا المال وصله لفلان يجوز هذا لكن العمومات التي فيها في مثل هذه ترى الأمين لا بأس لكن العمومات تقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا هذا ليس في محل الدلالة أبدا هذا موضوع آخر موضوع بعيد جدا في لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا باب آخر وإن كان علي رضي الله عنه يحمله على الآخرة لكن بابها آخر على أي حال لكن هل هناك نص يمنع أنني أوصي كافر بتنفيذ وصيتي يعني المسلمون في دول الغرب كلهم ليس أمامهم شيء إلا المحاكم الكافرة فهم بيوثقوا العقود هنالك نعم يكون أمينا فضل اسأل يا أبا مسلم شيخنا إذا قتل الموصى إليه الموصي فهل تبطل الوصية عمدا أو بغير عمد مشاكس يعني واحد أوصى للآخر قال له لك يا أبا مسلم 100,000 جنيه بعد موتي وصى الشيخ محمد بكذا فأبا مسلم مستعجل وقتل قابل الإحسان الإساءة كلمة العلماء على أنه لا يحدث من ترك شيء عمل بنقيض قصد يعامل بنقيض قصده هل هناك نص او هو اجماعات او اراء جماهير مسألة القاتل لا يرث المسألة نفس المسألة طيب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد اذن حضرتك يا شيخ انا اولا بشكر حضرتك على البرنامج اللي احنا بنتمتع بيه ربنا يجازيكم خير يا رب بارك الله فيك انا عندي سؤال بس يعني اتعاد نفسيتي وان شاء الله القى حل عند حضرتك الله المستعان انسانه عندي ظروف معينه تزوجت من زوج وطلبت منه انجبت منه ابن وبنت فتزوجت من زوج اخر وانجبت منه 3 صبيان حصلت امور معينه في اثناء حياتي مع الزوج دوت واراد الله عز وجل ان برضه ما اكملش حياتي معاه واطلق منه للمره الثانيه واتزوج زوج للمره الثالثه تزوجت الزوج دوت من عام تقريبا ولكن لدي امور معينه في الامور الماديه الزوج الثالث دوت اراد الله عز وجل ان هو يتدخل بيني وبين زوجي بالرغم ان هو كان ملتزم دينيا جدا والحمد لله، ولكن تدخل بامور معينه وحتى لا اثير على حضرتك فافسد حياتنا وسبب في طلاق في طلاقي وتشتيت اطفالي واطفالي الان مع ابوهم ومع زوجه اخرى بسبب طلاقي منه وزواجي من هذا الزوج الثالث. والسؤال هنا، الزوج الثالث دون كتب ليا واشترى لي اشياء وكتبها ليا باسمي حضرة الشيخ، حضرتك سمعني معايا؟ فاشترى ليا اشياء، اشترى لي شقة وكتبها باسمي وشقة كمان وكتبها باسمي، واشترى لي قطعة ارض وبناها ليا دورين، اول دور مسجد وتاني دور امجيد ببناءه، وجاب لي هو كانت يعني ما تعرفش اساليب اغراء او ضغوط او ايه الله اعلى واعلم، واشترى لي كميه من الذهب على سبيل ان هي شبكه ما تعادل نص كيلو. لا لا، هذا قبل ان تطلقي ولا بعد الطلاق؟ هذا كله حدث في الفتره اللي كانت فيها مشاكل وكنا قائمين على قضيه بيني وبين زوجي للطلاق، ويعني عرف كل هذه الامور مقابل ان بعد ما تطلقي ما تتزوجيش من اخر وتتزوجي مني انا. فسألته هل هذه الأشياء على سبيل الأمانة أم على سبيل التمليك؟ فقال لي لا، على سبيل التمليك. فهو مقدم صداق لك، حضرتك سمعني؟ سامع. فالأمر أتزوجت هذا الزوج وبقالي سنة متزوجة، وأنا الآن حامل منه وفاضل شهر واحد وأنجب إذا أراد الله عز وجل لي النجاة. ولكن الأمر دلوقتي أنا عندي حيرة، هل أنا لو مت هل يجوز لأولادي كلهم إن هم يورثوا في هذه الأشياء اللي خصاني بها الزوج الثالث؟ هل من حقي إن أنا أورثهم أو من حقي إن أنا أترك الشيء كما هو ويحكم الله عز وجل في الميراث كما قال في سورة النساء ويتورث الأمور المادية دي كلها بقول الله عز وجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إجمال القول، بس لأن الدرس في الوصايا، لكن إجمالي القول أن هذا الرجل ارتكب كبيرة كبيرة التخبيب، فالرسول عليه السلام قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بعد الزواج وهذا أصبحت زوجة والمال مالك تركتك، هذه الأموال أموالك الآن، إن شئت أن تترك الأمر والكل سيرث، هو سيرث الربع وبعد الذكر مثل حظ الأنثيين من أبنائك وبناتك فعلتي، وإن شئت أن تأبي منها في الحياة الدنيا لمن شئت فعلتي. بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. أسئلتي شيخنا ربنا يحفظكم. إذا وصى لي إنسان وأنا أعلم أنه كان يعمل في الحرام، فهل المال إذا انتقل إلي تختلف صفته أم يبقى على الحرام كما هو؟ لا، هو ملك لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تهب له هبات من الكفار فكان يقبله. لا يختلف، المال نفسه حرام، مال مسروق مثلا، مال مسروق سرق مالا مسروقا وقال وصيتي يأخذه زيد من الناس بعد الوفاة، وأنت تعلم أنه سرق، تعلم أنه حرام، يعني مال حشيش مال مسروق مال نعم، التخلص منه أحسن. طيب بارك الله فيك وفيك. أما هدايا الكفار تختلف، هدايا الكفار، هدايا الكفار جائزة أن تؤذي الكفار. تفضل يا أزل. شيخنا، هل اشترط الإشهاد في الوصية؟ الإشهاد مستحب، الإشهاد مستحب. نعم، امرأة في القرى يقولون فلان إذا أنا مت لا يأتي جنازتي، أوصي أن لا يصلي فلان علي ولا يتبع جنازتي، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ لأنها ليس فيها مصلحة له، لكن إذا قالت لا يصلي علي كإمام فلها ذلك، لكن لا يصلي علي مطلقا ولا يتبع جنازتي، ليتبع هذا حق له، يريد أن يأخذ الأجر هذا حق له، ثم إن اتباع الجنازة فيه من فعلها. طب لا يدخل علي عند الغسل؟ لا يدخل تنفذ هذه الوصية. أي نعم، يعني ما كان من شأنه أن يهان به الميت لفسق الآخر أو ظلمه يمنع، وما كان من شأنه أن ينتفع به الأموات أو الحضور لا بأس. نعم نعم. طيب، هل تجوز الوصية قبل الممات؟ هل كل الوصايا تكون بعد الوفاة، أو ممكن تكون أنا أوصي الشخص في أوصي بشيء في الدنيا. لا شك أن يوصي الأنبياء وأوصوا يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم فضل شيخنا. مثلا أوصى رجل بأمر مباح، فقال مثلا لي مال إن تقيم به مباراة كرة القدم مثلا، فأنا أرى أن الـ أن الـ أن الـ أن الأفضل له بعد مماته أن مثلا أن مسجد أو مثلا أي أفعل خير يعني، فهل يجوز تعديل الوصية؟ نعم لا شك تعدل الوصية لما ينفعه. عندك مسند؟ لا شيء في ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلحه. فيجوز للإنسان أن يصلح شيئا من لا من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، هذه مسألة أخرى سنسألك عنها إن شاء الله. لكن الآن السؤال عن تغيير الوصية بعد الوفاة. تغيير الوصية بعد الوفاة بمعنى هو قال يا جماعة إذا أنا مت فاشتري خروفا وزعه، انا قلت هاخذ ثمن الخروف وهذا المسجد عندنا بيبنى اضعه في طوب المسجد انفع للميت، ايهما احسن؟ يعني هل عفوا هذا يجوز تغيير الوصايا فيما يفيد مصلحه الميت؟ يعني اذا نظرنا لمقصود الميت، والميت يقصد الافضل والاحسن، فاننا نحولها للافضل والاحسن على ما يرى اهل العلم، واذا نظرنا على النصوص وما يريد هو نكتفي بما قال ولا نتدعى. أظن الجواب على هذه المسألة اختلاف باختلاف الأحوال. أين فلس كذلك؟ فضل شيخنا. إذا وصى الرجل سألناك محمد سألك بعد الفاصل فاصل، وإن شاء الله نعود بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما زلنا مع مناقشة بحث الوصايا الذي عده أخي الشيخ محمد ابن عبد وفقه الله تعالى وأخوي الكريمان يناقشانه محمد لملوم وأبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله لكل خير. فإلى الأسئلة، تغيير الوصية بعد الوفاة. تغيير الوصية بعد الوفاة، شخص أوصى بشيء ورأيت أن الخير في خلاف هذا الشيء ليس لمصلحتي بل لمصلحة الميت، هل يجوز لي أن أتدخل بالتغيير أو لا؟ وما المستند لذلك إن كان ثم مستند؟ وما أقوال العلماء في ذلك إن كنت تستحضر شيئا من أقوالهم معزوة إليهم؟ بالنسبة للتغيير الأحسن بالنظر إلى الميت أراد خيرا وأراد النفع، إذا بدلناها من أجل نفع معلوم زيادة في الحسنات فلا بأس، هذا الذي يظهر الله أعلم. يعني في أقوال علماء أو كذا؟ الله ما يحضرنا أقوال علماء. تفضل. إن كان الذي وصى الوصية أن تنفذ بعد أمد بعيد، فهل تخرج الزكاة من هذا المال الذي وصى فيه؟ قال مثلا هذه البنت بعد أن أموت بعشر سنوات أعطوها المال، هل هذا المال نخرج منه زكاة عشر سنوات؟ تأخذ نصيبها مثلا؟ هو قال بعد عشر سنوات أعطوها المال، يعني تقصد أعطوها حقها في الميراث؟ وصية هي ابنتي. ابنتي. لا ليست وارثة. وارث قال لها بعد أن أموت بعشر سنوات أعطوها مئة ألف من مالك. يعني مثلا كمثال يبقى الأرض مثلا معكم إلى عشر سنوات فأعطوها إلى فلان. عند رجل وصى إليه قال دع خذ هذا المال معك وإذا بلغت أعطيها المال، هذا المال البنت ستبلغ بعد عشر سنوات، هل أخرج منه زكاة مال أم لا؟ إذا دخلت في الزكاة لا، هو هذا المال موصى فيه. لا يعني الآن هو المفترض أن الزكاة شيء ولم يتعرض له أخوك الآن، لكن كلامك أنت على ماذا؟ يعني أن تقول أوصي بمئة ألف جنيه من مالي تسلم لزيد من الناس بعد عشر سنين. نعم بعد عشر سنين أصبح المال وقف على زيد. نعم بس رأيت أنك تسمره لزيد أو لا تسمره. المال مال زيد الآن لكنه ماله معطل. إذن لا تصرف فيه. وزيد نفسه لن يتصرف فيه إلا إذا تملكه ومر عليه حولا. فضل. شيخنا ما معنى قوله تعالى أو آخران من غيركم كما في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم؟ هذه الوصية في الصفات ويسأل المعنى هو آخران من غيركم من غيركم أي من غير ملتكم من غير ملتكم نعم بارك الله فيك وفيك بارك. ما معنى قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه؟ لأن هذه الآية في صلب الوصايا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل ارفع صوتك لو سمحت. اللي فعلا شخص لو في وصية وجبة مثلا لزوجة مثلا يعني زوجة توفت فالزوج مثلا تزوج على مثلا على زوجته وعنده أولاد يعني وكده ويعمل بالتجارة وكده هل يحق له مثلا يكتب مثلا الحياة اللي اشتغل فيها دي باسم أولاده مثلا؟ ما فهمنا سؤالك. وصية وجبة لزوجة سؤال غير واضح. ها؟ سؤالك غير واضح. وضح سؤالك. ما معنى وصية وجبة لزوجة؟ تزوج مثلا. نعم هو تزوج يا أخي. ما ما ما سؤالك؟ وضح السؤال. هو الأب مثلا تزوج مثلا واحدة بعد زوجته متوفي. أيوة بعد ماشي. فهل وليه أولاده هو يعمل بالتجارة بمجال التجارة فهل يجوز مثلا يكتب مثلا لأولاده مثلا بيع وشراء للحاجات اللي هو اللي هم جاد معاه فيها مثلا ولا يسيب الأمر كده؟ لا إذا كان الأولاد يساعدوا معه ممكن يعطيهم مقابل في الدنيا لكن وصية دخلنا في وصية لوارث. نعم يا شيخ. فهلنا تفسيرا طيبا. فمن خاف من موص. ما معنى موص؟ جنفا أو إثما. ما معنى جنفا أو إثما فأطلع بينهم؟ ما المراد بالموص؟ الموص الشخص الذي أوصى. الشخص الذي أوصى. طيب كيف يخاف منه جنفا أو إثما وقد مات؟ يخاف أن تبدأ. هو أوصى بوصية وهذه الوصية فيها ميل أو فيها ظلم أو فيها حيف على بعض الورثة فأراد الشخص أن يبدلها إلى الأحسن فلا إثم عليه. يعني هل ورد في تفسيرها تفسير الموصي بأنه الموصى له أو هو قول واحد فمن خاف من موص يعني من موص شخص أوصى بشيء جنفا ميلا جورا فأصلح بينهم فلا إثم عليه؟ هذا وارد أيضا في التفسير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك أنا أخويا قبل ما يتوفى وصى اللي بنته تتوفى يعني تتربى في وسط أهله يعني فحضرتك دلوقتي هي مع أمها وأمها تزوجت فالحل إيه؟ الحل أنكم تجتهدوا لاسترداده إن استطعتم لكن إن عجزتم فهلها يعني أم الأم موجودة أو غير موجودة؟ بعد إذن حضرتك معلش أنا الصوت بعيد شوية. أم أمها موجودة بتطالب بها ولا تطالب بها؟ لا هي حضرتك هي بتشتغل لكن هم عندهم يعني التربية مش هي. لا جدتها تطالب بها أم لا؟ أيوة هي نقلت الوصية لجدتها أم أمها بعد ما تزوجت. طيب البنت كم سنة؟ 3 سنين 4 سنين. الجد موجود للأب؟ لا. إذن هنا سيأتي النزاع. لا يجوز لكم أن تمضوا الوصية لأنكم تسلمون أم الأم حقها الآن فلأن ليس هناك نص ملزم أن من أنتم؟ أنتم من أنتم؟ أنا العمة. ها؟ أنا العمة. ليس هناك نص ملزم أن العمة هي التي تربي البنت. لا مش هو حضرتك كنص ملزم. هي والدة الأب، والدة الأب موجودة والعم موجود. أيضا نفتقر في المسألة إلى النصوص، ليست عندنا نصوص كافية في المسألة، ليست هناك نصوص كافية في المسألة، لأن بنت جعفر لما ماتت بنت حمزة لما مات حمزة وجاءت عام الفتح أخذتها فاطمة بنت رسول الله، وجاء جعفر ينازع يقول خالتها تحتي، وجاء زيد بن حارثة يقول إن حمزة أخي يعني في الموالاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خال بمنزلة الأم، لا نستطيع أن ننفذ هذه الوصية الآن لتنازع الحقوق. نعم تفضل. هي حضرتك هي مع الأم لكن مش مع الجدة، هي مع الأم ومع زوج الأم، هل ده يعني البنت كم سنة خالد؟ أربع سنوات. هي لا يخشى عليها فتنة الآن في بيت الزكاة، يعني في مع أمها لا يخشى عليها فتنة. النظر الأحسن شيخنا النظر إلى المصلحة العامة للبنت. طب المصلحة العامة حضرتك يعني اللي احنا نتكلم فيها بعد قد ايه يعني حضرتك؟ لا تتكلموا انتم فيها الان للبنت. يعني الان لا تتكلموا فيها عمها بعد مدة، ينظر الى شأنها، الرؤية في بيئة فاسدة فله ان يطالب بانقاذها من البيئة الفاسدة. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. ملخص الآية، اذا اوصى الرجل بشيء وكان هذه الوصية فيها ميل أو ظلم أو حيف في بعض الأمور أو لبعض الناس، فاستطاع الذي أوصي له أن يغير فيها شيئا من بعد المصلح ولا فمن خاف من موصي، من خاف من موصي، من اسم موصول ولا لا؟ نعم. عائد على من؟ على متدخل الإصلاح ولا على من؟ متدخل الإصلاح. المتدخل الإصلاح إذن هم ثلاث أطراف، موصي وموصى له ومتدخل للإصلاح. كده على ما فهم البعض، ولا هناك بعض النزاع في تفسير الآية. يعني يجوز لي كمصلح وقد رأيت الميت ظلم في الوصية أن أتدخل وأعدل؟ أين من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تفضل يا أبا. هل هناك وقت مفضل لكتابة الوصية يا شيخنا؟ وقت مفضل؟ ليس هناك وقت، لكن كلما اقترب سن الإنسان أو مرض مرضا شديدا كلما تحتم الاستحباب. وكان عبد الله بن عمر كتب وصيته بعدما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال، وظلت هذه مكتوبة سنوات طويلة. تفضل. أريد أن أسأل شيخنا على أمرين. الأمر الأول، أنا اشتريت في بيتي شيئا مباحا وأنا أستخدمه في الحلال كالتلفزيون، فهل يجب علي أن أوصي أن أبنائي لا يستخدمون هذا بعد موتي إلا في الحلال، أم أنا برئت ذمتي لأنني لم أكن أستخدمه إلا في الحلال؟ على حسب معرفة يعني علمك، الأولاد أولاد يعني عندهم إسراف على أنفسهم أم أنهم صالحون؟ نعم، هو يخاف من أبنائه لكن هو في حياتي كان لا يستخدمه إلا في الحلال. أنا أقصد بعد وفاته، يعني الأبناء هو لا يستخدم، فأحيانا الأولاد يجل الوالد فلا يفتحون على أي مسلسلات أو ما شبه ذلك. فإذا علم الشخص من أبنائه أنهم يمكن أن يصرفوا على أنفسهم بعد ذلك فيجب عليه أن يوصي في هذه الحال. بارك الله فيكم. السؤال يا محمد، قال الله سبحانه وتعالى في شأن المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، هل شخص أشرف على شخص مات عليه دين وأوصى بمبلغ من المال لزيد من الناس، أوفي بالوصية أولا أو أسدد الدين أولا؟ وربنا يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، يقدم الدين على الوصية. ما من الآية مذكور فيها من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ أي نعم، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في إسناده ضعف، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كيف تقرؤون الوصية قبل الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الوصية. وبنحو هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. تقول هناك حديث ضعيف أن النبي قدم الدين على الوصية. أينا. لكن الإجماع منعقد على أن الدين يقدم على الوصية. الوصية. وإن جاء السياق لأن أو من بعد وصية يوصي بها أو دين أو لا تفيد الترتيب. أينا. لكن انعقد الإجماع على أن الدين قبل الوصية. بارك الله فيك. تفضل. نعم شيخنا، هل يجوز للمؤتمن في صرف الوصية أن يأكل شيئا من الوصية منها بحيث يحتاج إليها في حفظ المال؟ يعني الشخص الذي أوصي له أن يكون وصي بعد الميت هل يأكل مما هو يعمل فيه؟ نعم. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انت مالك يعني؟ أنت أوصيتني قلت إذا أنا مت خذ من مالي 1000 أعطيه لمحمد. نعم. وأنا أخذ منها لنفسي؟ لا، مثلا شيخنا إذا كان الموصى له صغيرا مثلا فلابد أن أحتفظ بالمال. فلا، مسألة الأيتام والقيام على الأيتام تختلف عن الوصايا. نعم. أنت أوصيتني سأؤدي الأمانة. نعم. لأن أتعب، أنت أعطيتني المال قلت هذا المال سلمه لزيد أخذ أجر على هذا. يعني هل يجوز للعميل في الوصايا أن يأخذ مالا؟ لا، لأنه لا هكذا يا شيخنا. مؤتمن هو الذي لا هكذا يا شيخنا. مثلا رجل في مكان بعيد يقصد الأولى. نعم. الموصى لو في مكان بعيد فأردت أن أوصل الوصية بطريقة البنك مثلا وهكذا، لكن أنا أحتاج إلى أجرة لسيارة وهكذا، فهل أخذ من الوصية؟ أي نعم يأخذ هذا، لكن قدر التعب. قدر التعب. لو لا يعني أنا شيخ محمد تقول لي أنا أوصيت هذا مسلم قلت له عند القبر تعالى يا أبا مسلم اقرأ علي كل يوم ربع من القرآن، لا يجوز بناء على القاعدة التي تقول لا، بناء على الرأي الفقهي الذي اخترته أن القرآن لا يصل ثوابه، لكن عندما يقول بوصول الثواب بوصول الثواب هل يجوز لشخص الرئيس أن يقول الرئيس من بعد ابني يوصي بالرئاسة من بعد الابن، أو ملك يوصي بالرئاسة من بعد الولد؟ يجوز. وما الدليل؟ الدليل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جعل الوصية من بعد الولد يزيد، ومررها عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. لا ده جمع البيعة في حياته ولم يوافق على ذلك، الذي أعطى البيعة لم يحصل إجماع على إعطاء البيعة، لذلك الصحابة كثير منهم أنكر ذلك وقال من قال سنة قيصرية هرقلية. نعم بارك الله فيكم. طيب ندخل في الاستخلاف لكن له وقت آخر إن شاء الله، إخوانكم يشيرون إلى قبل الوقت، فعندك شيء تفيدنا به سريع جدا لأن بقي دقيقتان فقط. ما في شيء، لو في شيء أسئلة في سؤال الشيخنا لا ينفع شيخ. سؤال نعم ينفع بإذن الله. رجل مات ولم يوصي فما الذي ينبغي أن يبذل له؟ يبذل له الخير، يتصدق عنه يصلح له في أمواله وما شابه ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ وجهنا ووفقنا للفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير أن يفقه في الدين، فهنيئا لكم بالفقه في الدين. وأسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ محمد وأن يوفقك المزيد من الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي، وأن يوفق أخري الكريمين محمد لملوم وأبا المسلم الأندونيسي لكل خير، وأن يجمع بيننا وبينكم دائما على خير. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير رافعة للواء الحق مذكرة الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يوفق المسلمين للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي نصارى مصر إلى توحيد الله سبحانه وإلى نفي الشريك ونفي الولد عن الله سبحانه. أسأل الله أن يهديهم للتمسك بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا يسلم لهم أمرهم، فما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا كان الله عز وجل خلق آدم بلا أب ولا أم وخلق حواء من آدم بلا أم، وكذلك خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، كل ذلك دلالة على قدرته على أنه يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا استجلتم أن يعبد عيسى لكونه خلق من غير أب، فآدم عليه السلام خلق من غير أب ومن غير أم، فتوبوا إلى الله سبحانه لعلكم تسعدوا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة. اللهم بلغناهم اللهم فاشهد، اللهم بلغناهم اللهم فاشهد. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات ويحصل السبق والأجر العظيم. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فاذكروني أذكركم واشكر لي ولا تكفرون. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رد المظالم إلى أهلها، وعلى الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.